إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله لقد أرسل الله رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فرسالته باقية إلى يوم الدين وغايتها هداية الخلق أجمعين كما قال رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبلغ صلى الله عليه وسلم رسالة ربه وأمر المسلمين بالسير على نهجه والدعوة إلى دينه فقال كما في الصحيح بلغوا عني ولو آية ومن أجل صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله دوما وأبدا قال جل وعلا قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه أناب ولقد كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض هذا الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم أي أدخل في الإسلام فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم أي أطع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم الغلام فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار عباد الله السعي إلى هداية الخلق أنبل وظيفة وأشرف عمل وألذ إنجاز وأهنأه وقد أمر الله عموم المسلمين فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير فكلنا مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والعمل كما قال ربنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني وفي زماننا هذا تتأكد الدعوة وتجب على كل فرد منا كل حسب قدرته وجهده عباد الله إخراج أناس من الكفر إلى الإسلام ومن معاص وعمى إلى استقامة وهدى خير الأعمال وأثقلها في الميزان كما قال الملك الديان ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يقول الشيخ السعدي رحمه الله فلا أحد أحسن كلاما وطريقة وحالة ممن دعا إلى الله بتعليم الجاهلين ووعظ الغافلين ومجادلة المبطلين ومع دعوته للخلق بادر بنفسه بامتثال أمر ربه فكان من المنقادين لأمره وهذه المرتبة تمامها للصديقين، كما أن من أشر الناس قولا من كان من دعاة الضلالة السالكين سبيله. يقول تعالى ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. وروى الإمام الصنعاني رحمه الله بسنده أن الحسن البصري رحمه الله إذا تلا قول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. يا الله، يا لها من منزلة عظيمة أن توفق لإصلاح البشر وتوجيههم. أيها الأخ المبارك، أبشر، فكل عمل دعوي تقوم به أو تشارك فيه بنفسك أو مالك فلك منه نصيب وافر. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فيا عبد الله، إسلام رجل واحد واهتداؤه بسبب دعوتك ونصيحتك خير لك من أنفس الأموال وأغلاها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أتدري ما حمر النعم؟ إنها الإبل الحمر، إنها أنفس أموال العرب. عباد الله، مع الأسف الشديد العطاء للدين والبذل لنشره قد خف في نفوس بعضنا، بل حتى في صفوف بعض المتدينين، فعدد الشباب المتدينين لا يتناسب مع ما يشاهد من حاجة وتقصير. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين وصف حالنا فقال إنما الناس كالإبل الماء المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. رواه البخاري. المعاذير كثيرة والتلاوم أكثر، وتحميل الآخرين مسؤولية العمل باب يطول، ويمضي عمرك ولم يقدم للدين نقدم للدين شيئا. جعلنا الله جميعا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، وممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عباد الله، أبشروا فدين الله منصور وقادم. إيماننا بوعد الله القائل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما سمعتم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا إذ يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. الله أكبر. هنيئا لمن وفقه لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. عباد الله، سؤال يردده البعض قائلا: أنا لست متخصصا في الدعوة والإرشاد، أو قائلا: أنا لست خطيبا، فكيف يسمع لي؟ أو يقول آخر: أنا لست مؤلفا فيقرأ لي. فنقول لهؤلاء الإخوة وغيرهم ممن عندهم حرص وهم، كما قال الله تعالى: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فمن رأفة الله بنا أن سبل الدعوة وطرقها متنوعة، يستطيعها كل منا. فمناصحة الأفراد دعوة، وتوجيه الأبناء دعوة، وتوزيع كتب، ودعم سبل الخير والمشاريع الدعوية بالمال فضيلة وقربة ودعوة. حقا كما قال ربنا تبارك وتعالى: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أتدري أن تبسمك في وجوه الآخرين قربة ودعوة؟ فإن كنت لا تستطيع ذلك فكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، فلا تكن منفرا للآخرين عن دين الله بسوء أخلاقك أو بظلم عمالك. أيها الحريصون على تبليغ دين الله، عليكم بالصبر، عليكم بالصبر الجميل. فسنة الله قضت أن كثيرا من الناس لفاسقون، فلا تضعفوا عن النصح ولو كثر الانحراف، ولا تيأس ولو انتفش الباطل. فما عليك إلا البلاغ، وأكثر الدعاء للمدعوين، ولازم الصبر على ما تلاقون، فالعاقبة للصبر وللتقوى. ولذا كان لزاما علينا مضاعفة الجهود والخطى، وطريق الدعوة بفضل الله ميسر وفسيح، لا قيود فيه ولا أغلال. متى كان وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية، فقوموا بما أوجب الله عليكم بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. serviteur d'Allah, préservez-vous d'Allah, et sachez que le messager d'Allah a été envoyé à l'humanité comme un mubashir et comme un nadir, un avertisseur et un annonciateur d'une bonne nouvelle, pour inviter toute l'humanité tout entière et sans exception, à la religion d'Allah qui est l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie: et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à transmettre cette religion après lui, et non pas à essayer de la garder de façon égoïste pour que ça reste uniquement pour nous-mêmes, et de penser que l'islam c'est quelque chose dont on a hérité et qu'il faut la garder pour soi et ne pas la partager avec les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith: celui qui aime Yani, il n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Ça veut dire tu dois aimer pour les autres ce que tu aimes pour toi-même. Et la chose que tu aimes le plus pour toi-même, c'est la guidance, c'est la foi, c'est l'au-delà, c'est le paradis. N'est-ce pas que tu devrais le souhaiter et le vouloir également pour les autres? Et donc, inviter les autres à la foi, inviter les autres au droit chemin, inviter les autres à l'obéissance à Allah et à la piété, c'est parmi les plus grandes œuvres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, balliru anni walau aya. Transmettez de ma part même un seul verset. Donc si tu es capable de transmettre un seul verset, alors transmets-le à ceux qui sont près de toi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à son messager d'inviter à Allah. Et c'est une de ses plus belles qualifications, une de ses plus belles attributs. Hein? Un de ses plus beaux attributs, c'est le fait qu'il est un da'ya ilallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également mis cette responsabilité et cette charge sur sa umma après lui. C'est-à-dire que la umma de l'islam a la responsabilité de continuer la prêche et la transmission et la propagation de la religion d'Allah après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Et donc c'est à nous de faire cet effort. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle les gens ou qui invite les gens au bien. Et le plus grand bien qui soit, c'est le bien du tawhid, le bien de l'unicité d'Allah et le fait de rendre notre adoration exclusive à Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les créatures. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète en lui ordonnant, dis ô Muhammad, voici ma voie, voici mon chemin, voici ma méthodologie, j'invite les hommes à Allah, moi ainsi que ceux qui me suivent. Donc si tu fais partie de ceux qui le suivent, alors tu dois toi aussi inviter à Allah. Inviter tous ceux qui sont autour de toi à Allah. Si ce sont des kuffars, que ce soit des juifs ou des chrétiens, ou des athées, ou des laïcs, ou des yani, hindous ou bouddhistes, ou n'importe quelle autre religion animiste ou autre, c'est ton devoir de les inviter à l'adoration d'Allah seul. Et à rejeter le shirk et l'idolâtrie, et à croire en Allah et en ses messagers et ses livres, et à accepter la foi. Et s'ils font partie des musulmans, mais qu'ils font partie de ceux qui négligent leurs devoirs et leurs obligations envers Allah, eh bien c'est de ton devoir de leur donner le rappel, et de leur parler d'Allah et de ses ordonnances, qu'est-ce qu'il nous a rendu obligatoire et de ce qu'il nous a interdit, et de les inviter à la foi, de les inviter à la sunna si ce sont des musulmans qui pratiquent des innovations et des bid'a ou qui sont sur des voies d'égarement ou des sectes, de les rappeler à revenir à l'enseignement du prophète qui est pur et à rejeter et à délaisser les voies qui ont été innovées et inventées dans l'islam. Tout ça, ça fait partie de la responsabilité du musulman. Mais quelqu'un pourrait dire, oui, mais moi, j'ai pas fait des études religieuses. Oui, mais moi, j'ai pas appris la religion, j'ai pas étudié les détails de la foi, j'ai pas étudié les détails de la compréhension du tawhid ou du fiqh ou du tafsir ou des autres questions de la religion. Donc, comment je vais faire pour inviter les autres à Allah? Comment je vais faire pour convaincre ceux qui sont dans la mécréance et dans l'égarement que l'islam est la vérité, que l'islam c'est le droit chemin? Je n'ai pas les capacités pour le faire, et je n'ai pas les aptitudes nécessaires. Eh bien, ceux parmi ces gens-là qui ont cette mentalité ou qui ont cette idée-là, ils doivent se rappeler d'une chose. C'est que les moyens de transmettre le message de l'islam, eh bien, c'est des moyens qui sont multiples. Et que chacun peut faire selon sa capacité et selon ses moyens. Si, par exemple, toi, tu ne peux pas prêcher et aller enseigner aux autres, eh bien, à la limite, tu peux tout de même aider la da'wa par ton argent et par tes biens, à faire publier des livres qui vont être une source de guidance pour les gens. Donc tu aides la da'wa avec ton argent. Tu peux également aider la da'wa en propageant à des gens autour de toi une brochure sur l'islam, un livre sur l'islam, un audio que tu as qui explique la religion. Tu la partages avec tes gens, des gens que tu connais, tu leur fais entendre le message de l'islam. Donc, même si tu n'as pas la connaissance et les aptitudes, mais tu peux toujours quand même faire quelque chose pour aider à la propagation de la religion d'Allah. Et également, juste même le fait d'enseigner à tes enfants, d'enseigner à tes proches, de montrer aux gens qui sont proches de toi des bonnes choses et des exemples de la religion, ça aussi, ça rentre dans les exemples de la da'wah. Et même de sourire dans le visage de ton frère lorsque tu le rencontres, ça fait partie des exemples qui font que tu appelles les gens et que tu invites les gens par le geste et par l'exemple. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Et à la limite, si tu ne peux pas faire même ça, même sourire à ton frère, tu peux pas le faire, eh bien, à la limite, tu le préserves de ton mal. Et tu l'épargnes de ton mal, et tu évites de faire fuir les gens de toi ou de la religion par ton mauvais comportement. Et ça rentre également dans le fait de participer aussi, inshallah, dans la propagation du bien. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوم إلى صلاتكم